ما ظل كثير قليل يعني من بحث الناس عندما نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وفيه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرد ومحسن ومعبد. قال وإذا عرفت هذا وإذا عرفت حال هذين القسمين اللذين حكم أحدهما وجوب رد المحذوف وحكم أحدهما وجوب عدم الرد. هذه كان البحث إخواني فأنا بالنسبة إلى النسبة إلى اسمين ذي حرفين. اسم مشتمل على حرفين. وهذا بالأمس قلنا أن الاسم المشتمل على حرفين وإذا كان معرب يكون قد وقع فيه حذف. وهذا الحذف قد يعوض عن المحذوف وقد لا يعوض. وقلنا خب هذه تفاصيل بعد يعني في فروع. بالأمس قلنا إذا كان الحرفان ما كان على حرفين كان متحرك الوسط. متحرك الوسط بالأصل أصلا نقال أصلا يعني بالوضع وضعه في الوضع متحرك الوسط. وإن كان يعني بعد الحرف صار ماذا مثلا دليل أنه متحرك الوسط. والمحذوف هو اللام ولم يعوض عن المحذوف همزة واصل. أو كان المحذوف الفاء وهو معتل الفاء هنا يجب رده في النسبة يجب رد المحذوف. وفي الشق الثاني قال إن كانت لامه صحيحة والمحذوف غير اللام الفاء أو العين هنا ماذا هنا لا يرد. يعني حكم ماذا وجوب عدم الرد. هنا يقول إذا عرفت حال هذين القسمين بعد إنما سواهما يجوز فيه الأمران. ما سوى هذين الأمرين أن انتفى الشروط يجوز فيه الأمران. يعني يجوز فيه الرد ويجوز فيه ماذا عدم الرد. مثلا رد ويد غدا يد دم. هذا غد كلمة غد كما يأتي هنا أصلها غدون. أصل كلمة غد أصل في الأصل الأصل ماذا غدون. العين ساكنة العين ساكنة غدون العين ساكنة. بعد حذفت اللام لام الكلمة هو الواو ولم يعوض عنها فهذا انتفى الشرط. هنا انتفى أحد الشرائط وجوب هو ماذا تحرك الوسط. تحرك الوسط فحيث أن الوسط ليس متحركا ساكن هنا في النسبة يجوز الرد ويجوز عدم الرد. يعني رد المحذوف نقول فيه غدي ونقول ماذا غدوي. هذا بالنسبة إلى كلمة غد. بالنسبة إلى كلمة ابن اسم لاحظ كلمة ابن خوان لاحظ ابن أصلها ماذا بنون أو بنون بنون أو بنون. حذف الواو وعوض عنها بالهمزة. عوض لم يعوض حيث أنه عوض عنها اتفى الشرط اتفى واحد من الشرطين في النسبة إليه يجوز الرد ويجوز عدم الرد. نقول يعني يجوز عدم الرد بإثبات الهمزة. يعني إذا أثبتنا الهمزة حذفة العوض هكذا أخوان الشرطين إذا أثبتنا همزة العوض بالنسبة وما يجوز الجمع بين العوض والمعوض من هذا الباب لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. إذا أثبتنا العوض قال ما لا يجوز أن نأتي بالمعوض. نقول ابني ابني ابني لكن حذفنا العوض الهمزة نأتي بالمعوض. يعني العوض نأتي بالأصل معوض يعني الأصل. نقول بنوي واو يرد. كلمة اسم إذا أثبتنا الهمزة نقول اسمي ولكن إذا حذفنا الهمزة نقول سماوي أو سماوي أو سماوي، فيه ثلاث لغات. فقال طبق المقدار. يقول: وإذا عرفت حال هذين القسمين اللذين حكم أحدهما وجوب رد المحذوف وحكم أحدهما وجوب عدم الرد، فاعلم أن، أعلم أن، بعد لأنهم بعد مادة العلم تفتح همزة إن، فاعلم أن ما سواهما يجوز فيه الأماني. الأماني هما عدم الرد والرد، نحو غدي وغدوي، فإن أحد شرائط وجوب الرد مفقودة، إحدى شرائط وجوب الرد مفقودة. يمكن أن نقول فإن أحد شروط أو شرائط وجوب الرد مفقود. أنا قال إحدى، قال مفقودة، هذا يكون طابق الخبر الاسم. فإن إحدى شرائط وجوب الرد مفقودة فيه، وهي يعني تلك الشريطة، ما هي شريطة؟ شرط شريطة، وهي تحرك الوسط في الأصل. لا الآن، الآن غد، غدا، غد الدال ماذا؟ لا لا لا، إعراب عليها يعني، لما نحذف اللام الإعراب أين يأتي؟ يأتي بعد المحذوف يعني على الدال، مثل يدا، يد، يد، يدا، يد. هنا غد الإعراب عليها متحرك لأجل الإعراب، متحرك من أجل إعراب. يعني نقول لما حذفنا كانت ساكنة، لما حذفنا اللام ولم نعوض، عوضناه بالتحريك الإعراب عليها، جعلنا الإعراب على الدال. ولذا قال ويتحرك الوسط في الأصل، الآن الآن متحركة لكن في الأصل ماذا؟ ساكنة. إذا أصله غدو بالسكون، بالسكون الدال للي. فإذا الشرط ما هو فقد، فقد ماذا؟ فقد الحركة، ساكن. وبني، ابني، وبنوي، فهذا ما للفقد، لفقدان شريطة أخرى من شرائط وجوب الرد، وهي عدم تعويض همزة الوصل. يعني لكن ما عوضنا، يعني من الشرائط ما هي؟ من شرائط عدم الرد، شرائط عدم، من شرائط ماذا؟ وجوب الرد. هكذا نقول من شرائط وجوب الرد ما هو؟ عدم التعويض، وهنا عوض. هذا أنه عوض بهمزة الواصل جاز الرد وجاز عدم الرد. نقول ابنون، ابن أصلا بنون، اسمون أصلا ماذا؟ لا ساكن. بنون من اختلفوا، لا حذفناه نحن، نحن حال مثل غدوين. ممكن الشيطان معنا، وهو لاحظ ماذا؟ لاحظ، لاحظ بلالي من ظاهر كلام نفهم أنه بنون أصلهم. الآن أنا شاك في الأمر يعني، لكن ظاهر أنه ما راجعت، يعني الواقع كله راجع، ما راجعت. من ظاهر كلام الحق معك أنه العين متحركة، العين المتحركة، نعم العين المتحركة، لكن عوض عن اللام ثوالة صحيحة. بنون، بنون صحيح بلي، ولكن هنا شرط واحد فقده، وهو ماذا؟ وهو التعويض. ولذا يجد كلمة اسم شرطان، شرطان معنا. ولذا وقد، لذا قال وقد سبقت كلتاهما، نحو اسمي اخوانها المسمي، اسمي هم يحتاج، اسمي وسماوي، سماوي سماوي، اتفاق من الكاف اولى من الفتح، وبعده الضم وبعده الفتح، فتح السين يعني كسر السين، تقول سمون سمون، لأن كلمة اسم لها ألفاظ، ستة ألفاظ في شرح الألفية، سيوطي بن عقيل يشير، سيوطي يشير حتى بن ناظم، لو سمون سمون سمن سمن، اسمون اسمون، أو اسمون لو ألفاظ ماذا؟ الفتح قليل، سمن قليل. ولذا نقل سماوي، أثبته غلط، المين كنت تحرك المين، لكن النسبة تحرك المين بالفتحة، نقول سماوي أو سماوي أو سماوي. أحسنتم، هنا استخدام صح يعني احسنتم نبهتنا على هذا، أن كلمة ابنيون وبنويون الفقد شريك واحد من الفقد هو وهو التعويض، يشترط في عدم التعويض حتى يجب الرد. هنا لما عوضا ما اشترط الرد، يعني ما وجب الرد، يجوز الرد وعدم الرد. في مثال اسميون وسمويون فقد الشرطان هو سكون العين والتعويض، سكون العين ولا ولا والتعويض. لا لا لا مو سمون، سمون أصله سمون بدي بدي. هذا بعد يقين العين ساكنة، يعني بنون متحرك العين. السين ساكنة ساكنة نخليها الأصل، نأتي بالأصل. كنا نقول ابنيون ونقول اسميون، خطأ خطأ. أنا راجعت اتفاقا هذا الباحث راجع في النسخة الأصلية، يعني الهمزة ساكنة، الهمزة مكسورة اس ثم في الواصلة والسين ساكنة. هنا سميون خطأ، اسميون إبني همزة همزة همزة مكسورة وسين ساكنة. سماويون تخلي الميم مفتوحة والسين مثلثة، سين مثلثة مكسورة مفتوحة مضمومة. يعني ما أدري أحط الساكن الوسط بني الميم، إذا فتح إذا فتحت الميم ما تكون ساكن الوسط، لا بد يكون محذوف، إذا لابد أن يكون محذوف. إذا حذفت الهمزة وحذفت السين الميم لابد أن تحذف أيضا، مثل بنويون. بل إذا قال وقد تفقد كلتاهما، يعني كلتا الشريطتين، كلتاهما أي كلتا الشريطتين، نحو اسميون مو سميون، اسميون تقول فلان سميك، يعني فلان سميك يعني اسمه كاسمك، لكن اسمي نسبة، نسبة إلى اسم. اسمي وسموي سموي سموي، واضح. وهذا طبعا الواو ليس زائدة، هذا في وجوب الرد، هذا ما ذكرناه في وجوب الرد. يعني أنت يقول هنا لا يجب الرد بل يجوز الرد في كلمة غد، في كلمة إبن وفي كلمة اسم. غد لأن الوسط ساكن، ساكن الوسط. إبن لأنه عوض وإن كان متحرك الوسط لكن عوض بالهمزة عن المحذوف. واسم لأنه ساكن الوسط وعوض. هذا مو وهذا وما نحتاج واو، هذا ما ذكرناه في وجوب الرد. أنا من نأتي إلى في وجوب عدم الرد. قلنا وجوب عدم الرد مقيد بهذا القيد، شرطه ماذا؟ شرطه أن يكون صحيح اللام ومحذوف غير اللام، يعني محذوف العين أو محذوف الفاء، وتكون لام ماذا؟ صحيحة. إذا انتفى، إذا انتفت هذه الشروط، واحد من هذه الشروط لا يجب عدم الرد، لا يجب عدم الرد، يعني أيضا يجوز الرد ويجوز ماذا؟ عدم الرد النتيجة. ونحو حري وحرحي فإن إحدى شرائط وجوب عدم الرد وهي كون المحذوف غير اللام مفقودة. هنا اللام محذوفة، شرط أن يكون من صار محذوف أو العين محذوف، لكن هنا اللام حذفة وهو صحيح، صحيح اللام محذوفة، محذوفة. نقول حرن حرن، أصل حرن هذا حرحن حرحن، الراء كان الأصل راء ساكنة، ها راء ساكنة، حرحن أو حرحن ظاهر، حرحن مو حرحن، حرحن. وحذفت الحاء صار حرن مو حال، أنا قلت قلت فتحة خطأ، حيرون بالحاء ماذا؟ ساكنة. هو صحيح الحاء ساكنة، أقول الحاء الحاء مكسورة أيضا مكسورة قلت كده فاسمه أنا الحاء الحاء مكسورة يعني مين مفتوحة. طب لماذا أنه يجوز الجد وعدم الجد؟ يقول ونحو حريون وحرحيون فإن أحدث هذا الوجوب عدم الجد ويكون المحذوف غير لا مفقودة. أما جواز الجد وعدم أما جواز الجد وعدمه يعني وجواز عدم الجد نقرأ معطوف على الجد. أما جواز الجد وعدمه يعني وجواز عدم الجد هكذا يكون تقدير فلأن المحذوف هو اللام في الجميع يعني فقد وعدم الجد ماذا اللام محذوفة واللام قابل للتغيير بجد وغيره يعني هنا أصل التغيير ماذا يحدث على ماذا الأخير لأنه هو معرض للتغيير فإذا يجوز فيه الجد ويجوز ماذا فيه عدم الجد. وأما فتح العين لماذا العين تفتح لماذا نفتح العين يعني إذا رددنا المحذوف نفتح العين. وأما فتح العين فيما ليس مفتوح العين يعني إذا كان ساكن كنا هذا في كل الموارد أخواني في كل الموارد في الجميع شنو في الجميع أخواني فيما في مسألة وجوب الجد وفي مسألة عدم وجوب الجد في الكل في الكل يقول يعني يجوز الجد وعدم الجد في كل هذه الألفاظ يعني في غد في ابن في إذ في حرح في كل هذه الكلمات يقول يجوز الجد وعدم لأنه الذي يرد ما هو النام فيجوز هو معرض للتغيير اللام معرض للتغيير يعني يتغير في الجد وعدم الجد. لماذا نقول العين تفتح إذا رددنا اللام إذا رد اللام هذا المحذوف لماذا يفتح يقول وأما فتح يفتح العين وأما فتح العين فيما ليس مفتوح فيما ليس مفتوح العين في الكلمات التي عينها ليس مفتوحة ساكنة نحو غد وحل غد هي الآن متحركة هذا نحو غد وحل كنا نقرأ أصلها غدون حرحون هنا أنا بخلي سكون في الكتابة هذا خطأ سكون هنا. وأما فتح العين فيما ليس مفتوح العين نحو غد وحرن أتخلي سحاكي فوق يعني الذي أصله غدون حرحون حرحون هذا أصله حتى نعرف ساكن وإلا الآن بعد الحذف يكون متحرك بالإعراب بعد بالإعراب يعني نقول غدين إذا أنا جربت هنا هو غدين حرن قبل الحكاية يكون يجي يأتي بالأصل يقول نحو غدوين حرحين ما يأتي بأصل كلمة وإما إذا جاء به بهذا الشكل يحيط يجر هذا يعني مو من المصنف هذا المطبع بس عندنا أصل اللغة العربية إلا الكلمات هي ساكنة لا بالعكس لا لا بالعكس بالعكس إذا جينا بالكلمات إذا سردناها سردا ترفع هذا سعيد مرفوع ولا حتى الموضوع في الجنة لا نقول سعيدون كتابون عمرون بكون إلا في الوقت نعم نعم في الوقت نعم في الوقت إذا وقفنا على كل أي كلمة نقف عليها ساكنة قبل أن نضعها نقول ممكن أن نقول بالوقت نقول سعيد كتاب محمد لكن يكون يجون سعيد كتاب محمد علي لا لا لا لا لا لا ما أقول هذا سعيد خب هذا سعيد لا لا إذا كان ساكن المناقشة إذا سعيد قل وقفت بالسكون أو عارف سعيد هذا سعيد هذا كتاب هذا علي أنا ما أقدر ما أخبر لا أسبق أن ذا القرية في العكس يعني في الساجد تكون ماذا ما أدري بعد بدل النحو لكن أصلا بدأ بتأتي النحو ما شايفها يعني ها هداية النحو الهداية في النحو لا لا في الهداية في النحو يقول الأسماء إذا لم تكن في الجملة لا معربة ولا مبنية، لا معربة ولا مبنية، لا ساكنة غيرنا لا معربة ولا مبنية. دقة فيها لا معربة ولا مبنية. أولا هنا في المناقشة أنه هنا ما نتكلم عن نقول الكلام في القوة لا بالفعل، بالقوة مو عربة، بالفعل تكون إعرابها فعلي. هذا أصلا يناقش كلام الهداية. يقول أصلا بعض يقول الرفع هو الأصل أو النص أو الجار، بعض يقول رفع الأصل، لأننا لو الكلمة لو لأن الكلمة لو إذا لم تكن في الجملة ترفع، تكون ماذا؟ تكون مرفوعة. وثم نحن غادين واحدين أصلا جينا بها بالجملة، ما جينا بها مفردات في ضمن الكلام. المهم نحن هو غد وحنين الذي اللذين أصلهما غد وحرح. المهم إخواني بعد هذه المناقشات الأصل هذا الأصل ساكنة العين، عينها ماذا ساكنة. لا طبعا المناقشات ممتازة يعني فقلنا قوة يعني حتى نعرف حقيقة الأمر. وأما فتح العين فيما ليس مفتوح العين لي نحو غد وحرين الذي أصلهما غدون وحرحون، فلأن العين كانت محل الإعراب، فلأن العين كانت محل الإعراب. أخوان شنو محل الإعراب؟ عندما حدثنا اللام فهذا يعيد أنه غدين حرين نقرأ كانت محل الإعراب، يعني بعد الحذف، بعد الحذف محل الإعراب، فلأن العين كانت محل الإعراب يعني بعد الحذف. فلما سلب ذلك يعني سلب الإعراب منها برد اللام، يعني عندما ترد يرد اللام بعد ما تكون محل الإعراب تقرأ في الوسط، عوض عنه يعني عن الإعراب بالحركة. فمن يجيبون هالرد اللام؟ لا أنا دقتهم ما هو أنا دقة حسن الأدلة خطأ صحيح وكذا توجيهات، لكن هذا جاعي بعد شهور وشلون يصب صب غالب يعني وطقي. زين وأبو الحسن الأخفش، وأبو الحسن الأخفش يسكن ما أصله السكون، يعني بالرد عندما يرد اللام لام الفعل بعد ما يحركها. أصلا ما يلتفت لهذا التوجيه الذي جاء به هذا القائل أنه بالرد، القائل بالرد لا حسب الأصل، أصله ساكن رددنا اللام نتركه على حاله. وأبو الحسن الأخفش يسكن، ما يسكن يسكن أسكن لو سكن سكن الظاهر، يسكن ما أناقل لكسرة يعني من دون تجديد، يعني الظاهر يسكن يسكن ولو أنه يسكن حتى بتجديد بكسرة، لكن تحتاج إلى جانب التجديد تكون كسرة تعتاد شدة. يسكن ما أصله السكون فيقول غدوي وحرحي تنبيها على أصله وليس ببعيد، بعد ما احتاج هذا التوجيه، توجيه ذكره القائل بغد يعني بالفتح العين. لأن أخت وبنت كيف، كلتا كيف، كلا كيف، هذه عندما ينسب إلى هذه الكلمات. لاحظ أخوان الآن أخت كم حرف؟ الظاهر ثلاثة لكن تاء التأنيث. بنت كم حرف؟ ثلاثة تاء التأنيث. طبعا هناك تتكلم عنها أنه هذه ليس تدل على التأنيث لكن عوض، عوض عن المحذوف، ولذا إذا وقفنا عليها ما نقف عليها بالهاء، نقول أخت، ما نقول أخ أخت، لكن مثلا نقول مسلمة، نقول مسلمة، فاطمة، الذي تأتني محض التأنيث تاء هناك ماذا للتأنيث خالصا. إيه يعني هذا الكتاب احنا ما نتكلم عن الرسم، لا أصلا ما أتكلم عن اللفظ، هذا حيث أن أردنا أن نصدر عن تاء التأنيث وتاء غير التأنيث، تاء التأنيث جئنا بها ماذا مربوطة، مربوطة، وتاء ليست جئنا بها ممدودة. فلاسم أخ ماذا أخ؟ أخ مو مذكر، أخت مؤنث، نفهم أن التاء التأنيث، لكن يقول تاء ليست التأنيث، التاء ماذا للعوض؟ جاء في أول الكتاب بحثنا عن هذا الشيء، ولكن هي كالتأنيث لأنه تاء ماذا؟ تاء ممدودة مربوطة، فممدودة، ولكن تاء ما تاء مربوطة، هذا التفريق بينهما. المهم لكن هي ماذا؟ شبيهة بالتأنيث، تدل على التأنيث، وحيث أنا تدل على التأنيث حذفها بالنسبة، بالنسبة تحذف، يعني النسبة إلى أخت كالنسبة إلى أخ. كيف نقول أخوي؟ هنا أيضا نقول أخوي بحذف التاء. النسبة إلى بنت كالنسبة إلى ابن. كيف نقول ابني أو بنوي؟ كذلك هنا نقول ابني أو بنوي، لأن بعد حذف التاء تكون كأب، أخت بعد حذف التاء تكون كأخ. هذا الذي يقوله. وعليه النسبة إلى كلتا كالنسبة إلى كلا. كلا نقول كلوي، كلتا ما نقول كلتوي، نقول أيضا كلوي، للتال التأنيث. طبعا فيه بحث عن التال التأنيث أو الألف للتأنيث والتاء عوض، يأتي بالشرح يعني في الكلام. نقول وأخت وبنت كأخ، يعني النسبة إليهم كأخ وابن. عند من؟ عند سيبويه. سيبويه يعاملهما معاملة، يعامل أخت وبنت معاملة أخ وابن عند سيبويه، لفيرورتهما بعد حذف التاء، بعد حذف تاء التأنيث مثلهما. أصلا تاء التأنيث هذا لثبت التهمسين ومناقش، يعني في بحث أول بحث النسبة أيضا ذكرنا هذا. وعليه يجب أن يقال كلوي في النسبة إلى كلتا. لماذا؟ لأن النسبة إلى كلا مذكرة كذلك، يعني بهذا الشكل، كذلك يعني بهذا الشكل نقول كلوي بقلب الواو ماذا؟ الألف ماذا؟ واو. إذ هو مثل معا، مثل كلمة معا، فالألف في المذكر بدل من الواو. كيف أن الألف بدل من أصلها واو؟ في النسبة نرجع ماذا؟ الأصل الواو. وأما في المؤنث فهي للتأنيث، يعني كما أن وأما في المؤنث فهي التاء التاء، لا الألف الألف الألف مو التاء. وأما في المؤنث فهي يعني الألف في التأنيث، التاء كيف؟ التاء بدل من لام الفعل، كلا كلا، هذه الألف مو للتأنيث بعد، بدل من الواو هي لام الكلمة تكون. في المؤنث حذفت الألف وجاء بالتاء، ثم جاءنا بالألف، شنها التاء وهذا هذا شنها سيكون. وأما في المؤنث فهي للتأنيث والتاء بدل من لام الفعل. يعني أخي أخوان تصير أخوون اللي يسوي نظيرها له ارتباط بأختون، أخت التاء ماذا عوض يكون عن الواو؟ يعني أخوون حذفت الواو وجاء بالتاء. كلا كلاون حذفت أصلا كلا كلا أصلا كلاون، هذه الألف التي بدل من الواو حذفت وجاء بالتاء. كما أنه في أخون حذفنا الواو وجينا بالتاء، هنا حذفنا الألف وجينا بالتاء، فإذا التاء ليست للتأنيث بدل من اللام الفعل. التأنيث ما هو؟ الألف الكلتا، الألف اللي جئنا بها بعد قلنا كلتا، ما أكثر مفهوم الكلام لو لا كلا كاف لام الفعل، كاف لام الفعل اللام يعني كان فاعل الكلمة، واللام عين الكلمة، والألف لام الكلمة الذي بدل عن بدل من الواو. صح. كلتا يكون كاف فاعل كلمة، فاعل كلمة، واللام عين الكلمة، والتاء عوض يعني بدل من اللام، بدل من اللام، عوض من اللام، والألف زائدة للتأنيث، الألف زائدة للتأنيث، هكذا يكون. وأما في المؤنث فهي للتأنيث، والتاء بدل من لام الفعل، والأصل كلوا، أصل كلتا كلوا، حذفنا الواو وجينا بالتفاصيل كلتا كلوا على مثل ماذا؟ مثل ذكرى، يعني على وزن ذكرى. بل خب وإنما أبدت، خب لماذا أبدلناها؟ خب خلي نقول كلوا كلا كلوا. خب لماذا أبدلت التاء من الواو؟ لأن التاء علم التأنيث، علم التأنيث علامة التأنيث، علم التأنيث علامة التأنيث، والألف في كلتا قد تصير ياء، قد تصير ياء مع الضمير إذا قلت كلتيهما في حالة النصب. كلا وكلتا إخوان في بحث الإعراب، كلا وكلتا يعربان بالحروف إذا أضيفتا إلى الضمير، صح؟ ملحق بالمثنى. قل جاء رجلان كلاهما، رأيت رجلين كليهما، جاءت المرأتان كلتاهما، رأيت مرأتين كلتيهما، فأبدلت الألف ما تبدل ياء للإعراب. وبعد ذلك أبدلناها ياء ما عندنا علامة تدل عليها على التأنيث، لذا عوضنا الواو بالتاء لتؤكد التأنيث، تأكيدا للتأنيث، ليست هي علامة التأنيث بل لتؤكد التأنيث. وإنما أبدلت لأن التاء علم التأنيث، والألف في كلتا قد تصل ياء مع المضمر إذا قلت كلتيهما، فيخرج على علامة التأنيث، بعد ما يكون علامة التأنيث الألف ما يكون علامة للتأنيث، فصار في إبدال الواو تاء تأكيدا للتأنيث. خب هذا رفع حلالك يعني بعد. وقال أبو عمرو الجرمي اي اذا كان اصلهما واحد، واذا نوما وضعهما وضع مختلف خلاص، بل كل واحد وضع من شكل. وقال ابو عمرو الجرمي التاء ملحقه، تاء ملحقه، والالف لام الفعل، وتقديرها عنده فعتل، فعتل مو تقدير مثلا فعلا، مو فعلا، فعتل. فلو كان الأمر على ما زعم لقال في النسبة إليه كلتوي فقط، ما يقول، ما يقول في العرب ما يقول كلتوي، يقول ماذا؟ كلوي. فهذا يدل على أنه التوضيح الأول هو الأصح. وقال يونس أختي وبنتي في النسبة إلى أخت وبنت، يعني على الأصل، على الأصل، ما قال أخوي ابني، قال بنتي طبق الأصل. وقال يونس أختي وبنتي في النسبة إلى أخت وبنت اعتدادا بتاء التأنيث، يعني اعتناء، اعتدادا يعني اعتناء بتاء التأنيث، لأنها عوضا عن المحذوف. هذا واضح أنا قلها هكذا العبارة، لأنها عوضا عن المحذوف كما قلنا، يعني كما قلنا في الشعناء عوض على ماذا؟ عن المحذوف، اعتنى بها. وعليه يعني بناء على أنه يعني بناء على رأي يونس، على رأي يونس قال أختي بنتي اعتنى بالتاء، لابد أن نعتني بماذا؟ بتاء تلك، يجب أن نعتني بتاء تلك، ونقول كلتي كلتوي وكلتاوي، يعني يجوز فيها ثلاثة أوجه، كلتي كلتوي يعني احتفظ بكلتيون، احتفظ بالتاء، اعتنى بالتاء لكن حذف لام الفعل، لا الواو، الواو حذف لأنهم كحبلة يعني يجوز فيها حذف الواو الألف، حبلي نقول. وكلتوي حفظ الاثنين يعني التاء والواو، وكلتاوي كما نقول فيه حبلاوي، كحبلى، لأن وزن كلتا كما قلنا هو وزن ذكرى، بل واضح يكون نسبة إليك نسبة إلى حبلى. فإذا لم تحذف الألف التي على التأنيث بقي على فعلة، وقد عرفت أن مثل ذلك يجوز فيه الأوجه الثلاثة. مر علينا حبلى، حبلوي، حبلاوي، حبلي، حبلوي، وحبلاوي، يجوز فيه الأوجه الثلاثة. النسبة إلى المركب، خوان سأل هذا نقرأ، ولاحظوا المركب قد يكون المركب على أقسام: مركب مزي، مركب تضمني، مركب إضافي، طبعا ومركب إسنادي. لاحظوا المركب، يعني أقسام المركب، يعني بحثنا في الاسم، هاخواني بحثنا في الاسم. مركب مزي مثل بعلبك، معدي شرب، كربلاء، إذا كان نينوى أيضا مركب مزي، هذا ماذا؟ مركب مزي. وعندنا مركب تضمني مثل 15، 15 مركب من 15 و10، متضمن ماذا؟ الواو، متضمن الواو، معنى الواو، هذا مركب تضمني. المركب الإضافي مثل عبد الله، امرئ القيس، ابن الزبير، أبو عامر، أبي عامر، أبو عامر، هذا ماذا؟ مركب إضافي. هذا ثلاثة. وعندنا مركب إسنادي مثل تأبط ثورا، سابق الناها، اسم هذا ها اسم، ولكن مركب إسنادي، لأن تأبط ثورا أصله جملة، لا تصار على هذا الجملة صارت على من لي إمرأة بالنقل، على ما نقول. أو مثلا هذا تأبط ثورا، يعني نقول على من لرجل، يعني تأبط ثورا، سابق لها على من إمرأة، سابق لهم صار علمي، ولكن أصله جملة، هذه جملة فعلية. كما مثلا واحد راح يسمي ابن زيد القائم، زيد القائم جملة اسمية صح، يسمي ماذا؟ يضع له هذا الاسم قحط يعني. هو هذا يعني زيد القائم القائم اللي قاعد يخبر عنه. وين النسبة إلى المركب تختلف بنوع، تختلف ماذا؟ تختلف بحسب نوع المركب، بحسب نوع المركب. لذا يقول إخواني النسبة للمركب، والمركب ينسب إلى صدره. طبعا إذا كان مركب مزي، من المثال نفهم، من المثال نفهم المركب المزي. والمركب ينسب إلى صدره كبعلي، كبعلي، بعلبك، بعلبك، ترى تجيب يقول بعلبك، ها لو بعلبك، بعلبك، ها سامع بعض يقول بعلبك بالعامية، إيه بعلبك، بعلبك، ها لكن هذا بعل، بعلبك هي، إيه نعم، دليل هل قصد العامية يعني بعلبك، بعلبك، ولكن الفصحى بعلبك. النسبة إلى بعلبك نقول ماذا؟ بعلي، يعني نسبنا إلى الجزء الأول، ما نسب إلى كل الكلمة. ضع خالك بالقواعد العلمية. ها؟ مو قال منكم من قال أنتم الأصل؟ وتأبطي، هذا بالنسبة للتأبطي ماذا؟ إلى المركب الإسنادي. المثال الأول للمركب المزي، والمثال الثاني المركب الإسنادي، كبعلي وتأبطي. إذا في الحكاية نقول بعلي تأبطي، الجزء الأول في بعلبك وتأبط شيئا. خطأ، لا بعد احنا قلنا بالمر علينا قبل كم جلسة، قلنا اذا نسبنا، اذا جاءت النسبة بعد يخرج عن عدم الانصاف، يكون اسم منصرف. نعم بعلبك هو في الأرض قبل النسبة، ماذا؟ قبل النسبة ممنوع من الصرف، لكن اذا نسبنا اسم منصرف. لاستثقال النسبة إلى كلمتين معا غالبا ما يكون ثقيل. لكن عند الأخوة يعني الشيخ حسين المدمان يقول لا مو ثقيل يعني بعلى بكير من القول مو ثقيل يظهر هذا مو ثقيل بعلى بكي بعلى حيبة والله في تريد تتصرف الشيء يسحبها يعني بعلى إلى بعلى بكير. لذا يقول الاستثقال النسبة إلى كلمتين معا غالبا بعد. وإن كان الاستدلال بالجزء الأول على تمام على تنتهي على تمامه غالبا يتمثل هذا يعني تعرفوش مع أخوان متمثل يعني يمكن أن استدل بالجزء الأول على الجزء الثاني. معنى ذلك أنه إذا ما أمكن الاستدلال بالجزء الأول على الجزء الثاني ينسب إلى الجزئين معا، لكن غالبا يمكن الاستدلال. ولذا مرتب الحكم على الغالب، حكم ماذا على الغالب، ولذا بالنسبة ننسب إلى الجزء الأول نحن في الجزء الثاني. وكذا نحو خمسين، خمس إخواني في خمسة عشر إذا كانت علمان، إذا كانت ماذا علمان، وإلا إذا لم تكن علم فهم ما يصلى لا التخليط علمان ينسب إلى الأول. وكذا نحو خمسين في خمسة عشر في خمسة عشر علمان ولا ينسب إلي عددا ينسب إلي علمان. واضح هذا أيضا خمسين بلي بلي أما نعلم أن التثنية في الجمع يرجع إلى مفرد ها قرائن لذا في التثنية والجمع أيضا يرجع إلى أصله إلى الواحد مر علينا وينسب لأن الجزئين لماذا نقول ولا ينسب إليه عددا لأن الجزئين حينئذ يعني حين كونها عددان مقصودان فلو حذف أحدهما اختل المعنى ولذا إذا نسب إليهما عددا ولا ينسب أصلا إليهما عددا ينسب ماذا علما إذا كان نسب إليهما مثلا معا نقول خمسة عشرين ما حد يقول لك خمسين. والمضاف هذا فاز ماذا كم نوع من المضاف من قرأنا ثلاثة المزي والإسناد والتضمني خمسة عشر تضمني المركب الإضافي كيف؟ والمضاف هذا بحسب إذا كان المقصود الثاني المقصود الثاني فينسب إلى الثاني يحذف الأول إذا كان المقصود الأول ينسب إلى الأول ويحذف الثاني وإذا كان المقصود معا في المجموع يحذف إلى المجموع يعني ينسب إلى المجموع المقصود هو هذا المهم القاعدة ينسب إلى المقصود. والمضاف إذا كان الثاني والمضاف إذا كان الثاني مقصودا أصلا بالأصل بالوضع يعني الأصل يعني بالوضع كابن الزبير يعني هنا أصل كل إخوان في الإضافة المراد تعريف المضاف تعريف المضاف لمن كان له أب اسمه زبير نعرفه بالزبير نقول هذا نقول زبيري بلي كابن الزبير لمن كان له أب اسمه الزبير وأبي عمرو لمن له ولد مسمى بعمر هنا ما قيل زبيري وعمروي عمروي منسوبين إلى الجزء الثاني لأنه هو المقصود المقصود الجزء الثاني لأنه هو المعرف الذي يعرفنا واضح هذا إذا كان المقصود. وإنما اعتبر لماذا يعتبر الكون الثاني ثاني يعتبر وإنما اعتبر كون الثاني مقصودان في أصل الوضع ليشمل مثل أبي عمرو. لاحظ إخواني واحد عند العرب في هذا القاعدة يعني إذا الإنسان إذا ولد حتى إذا ما كان له ولد حتى في الطفل يكنى ها بلي تسمية والتكنية الاسم واللقب حتى لو كان له كان طفل او اصلا ليس له ولد لكن يكنى بابي عمرو مثلا او كذا فلان لذا نقول باصل الوضع هكذا او باصل الوضع في الكنية الثانية مقصود وإنما اعتبر الثاني كون الثاني مقصودا في أصل الوضع ليشمل مثل أبي عمرو للطفل، الطفل ما عنده ولد، أو لمن ليس له ولد مسمى بعمرو، فإن الثاني حينئذ لا يكون مقصودا بالنسبة إلى ذلك الشخص، ولكنه مقصود بالنسبة إلى أصل الوضع في الوضع العربي، يعني هكذا قصد الثاني. وإن كان يعني الآن يعني مصداقا بالنسبة إلى المصداق ليس مقصود، لأنه ما عنده ولد طفل، لكن في أصل الوضع العربي لا، بالكنى يكون المقصود الثاني، ولكنه مقصود بالنسبة إلى أصل الوضع، إذ الكنى إنما يقصد بها الثاني مطلقا، مطلقا ولو تفاؤلا يقصد بها ماذا الثاني؟ كان له ولد هذا المكنى أو لم يكن له ولد، كان طفلا أو كبيرا، تفاؤلا يقصد الثاني. وإن كان كعبد مناف وامرئ القيس ما ليس للمضاف إليه مسمى على حياله، المجموع صار على من يعني المجموع مما يعني أصلا ليس يعني عبد مناف مو جزء جزء يقصد جزئية عبد شيء ومناف شيء، لا أصلا عبد المناف كما نقول مثلا شخص له مو اسم مركب، نقول اسمه زيد اسمه حسن، كيف أن حسن هو المقصود؟ عبد المناف هو المقصود، كله مقصود، الاسم كله هذا، هذا الاسم المركب كله مقصود. وكذلك امرئ القيس مما ليس للمضاف إليه مسمى على حياله، ما هذا ما لا يدل جزءه على جزء معناه، قد أنا في قطر الندى ما لا يدل جزء على جزء معناه، مثلا عبد الله تارة يقصد بالعلمية العلمية، وتارة نقول عبد الله لا نقصد أن هذا الشخص عبد لله، فالعبد له معنى ولفظ الجلالة له معنى، هذا ما يدل جزءه على جزء معنى. ولكن هنا ليس كذلك، مما ليس للمضاف إليه مسمى على حياله وله مقصود أصلا، قيل عبدي ومرئي، مرئي امرئ، هذا لأن المين يختلف باختلاف الهمزة، امرئ القس نقول مرئي مو مرئي، مرئي إذا كان المين لا والمين تابع الهمزة نقول ماذا مرئي، امرئ القيس نقول بالحالة السكون نقول امرئ القيس، لكن إذا جئنا جاء بعده مثلا مضمون تحدث الهمزة الراء تتبع ماذا المضمون إيه كله تتبع لها، تتبع ما قبلها ما قبل الهمزة. بالنسبة للجزء الأول هذا هو القياس، وقد يعجل عنه في بعض المواضع كما جاء مناسي، يعني نسبة إلى الجزء الثاني، نسبة إلى الجزء الثاني في عبد مناف قال الخليل، وإنما قالوا ذلك خوفا من اللبس، خوفا من هذا من اللبس، لا لكون الثاني مقصودا لهم تعنتا منهم، فإن مناف الاسم لصنم مشهور عندهم، يعني تعنت يؤكدون على أنه ضلالهم على هذا، يقول منافي ما يقول عبدي، يقول ماذا منافي، هذا بالنسبة لهم ما قبل الجاهلية، يعني إذا كان عبد المناف هذا بعد ها إذا قلنا على أبي طالب، يعني هم مثلا ينسبون مثل واحد مجد يجي ينسب إلى كل هذا فلان منافي نصفا من يعني. والجن ما إن شاء الله يأتي لحد، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.